نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نلتقي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فأهلا وسهلا معالي الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم ونفع بكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونحن في مستهل هذه الحلقة يسرنا أن نعرض هذا السؤال أو هذا الاستفسار من أحد الإخوة، قال في رسالته: كيف أبر والدتي التي هي الآن على قيد الحياة، وما هو العقوق الذي نسمعه بين الحين والآخر من بعض الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. البر بالوالدين من أفضل الأعمال، وبذلك يتقرب الإنسان إلى ربه، وهو مأمور بأن يبر بوالديه سواء في حياتهما أو بعد موتهما. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرن حقهما بحقه، ويقول في الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا شك أن الأمة في أمس الحاجة إلى أن يبر بها فوق البر بالأب، وذلك لأن الغالب في الأم أنها أحوج نظرا لضعفها، وهذا في الأعم الأغلب، لكن لو كان الأب أضعف فلا شك أن البر به متأكد كالبر بالأم بل أكثر. لكن في حالة التساوي فإن الأم أولى بالبر، ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فذكر الأب في الرابع. وفي اللفظ الآخر لما قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم نظرا لضعفها وأيضا للجهد الذي بذلته في الحمل والإرضاع والتربية فإنها تستحق مزيد عناية ورعاية. ولا شك أن الأمة في الأعم الأغلب تكون قد عانت من المشاق فوق ما عاناه الأب، وإن كان في بعض الحالات ربما يعاني الأب معاناة لا تقل عن معاناة الأم إن لم تفقها. وأما ما سأل عنه مما له علاقة بذلك وهو العقوق، إن العقوق ضد البر. البر أن يقوم الإنسان بحقهما على الوجه الأكمل، وأن يتلطف معهما، وأن يخفض لهما جناح الذل. وأما العقوق فهو أن يعاملهما معاملة سيئة، يقصر في القيام بواجبهما يغلظ الكلام لهما، يقصر في الإنفاق عليهما، وأمثلة العقوق كثيرة وكثيرة جدا لا تخفى على المتأمل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تجد زكاة المال في أجرة العامل أو الموظف إذا بلغت النصاب شهريا؟ إذا دخل على الإنسان مال عن طريق عمله في حرفة من الحرف أو ما يعرف بالراتب الشهري، فإن الصحيح من آراء العلماء أنه إنما يزكيه إذا حال عليه الحول من حين ملكه إياه. وإن كان هناك من العلماء من قال يزكيه فور استلامه وألحق ذلك بربح التجارة وبالأجرة، أجرة المستغلات من مساكن أو غيرها، على القول بأن الأجرة إنما تزكى من حين استلامها، لكن الأقوى والله أعلم ما أشرنا إليه آنفا من أن من كسب كسبا سواء عن طريق عمله اليومي أو كان عن طريق ما يعرف بالراتب الشهري، فإنه إذا مضى عليه عام من حين استلام ذلك المبلغ فإنه يزكيه. لكن يرد على هذا أن الراتب يأتي شهرا بعد شهر، ويصعب على الإنسان أن يزكي كل شهر، ومن ثم فالأولى أن يجعل الإنسان يوما في السنة يخرج الزكاة فيه عن المال الذي عنده ما قد أكمل عاما، فيكون من باب إخراج الواجب، وما لم يمض عليه عام فيكون من باب تعجيل الزكاة. هذا أضبط للإنسان وأرفق به، وسواء جعل ذلك في بداية رمضان أو بداية المحرم أو أي شهر من الأشهر، المهم أن يجعل يوما من شهر معين هو الوقت الذي يخرج فيه الإنسان زكاته، ومن ثم يسهل عليه إبراء ذمته وضبط إخراج الزكاة. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: صليت نافلة الظهر القبلية 4 ركعات من باب جواز الجمع بين النوافل، فجلست للتشهد الأول بعد الركعتين ثم أكملت الصلاة، فهل علي في فعلها؟ فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح، وهو جعل هذه الصلاة كصلاة الظهر سواء بسواء، وإنما الأصل أن يصلي ركعتين ركعتين، لكن لو أنه جمع الأربع وبدون أن يجلس فيما بين الركعتين الأوليين والأخيرتين كما قيل في ذلك بأس. وأما على الصفة التي ذكرها فعمله غير صحيح، وعليه أن لا يعود إلى مثله مرة أخرى. هل يجب الإطعام عن من لم يصم رمضان لزوال عقله بمرض أصابه، وإذا شفي فهل يقضي صيام رمضان؟ إذا كان زائل العقل فمعنى ذلك أن القلم مرفوع عنه، ومن رفع القلم عنه لم تجب عليه صلاة ولم يجب عليه صيام، ومن ثم لا يقضى ذلك عنه ولا يلزمه الإطعام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حسبكم الله: حدود المسافة للقصر والجمع في السفر. هذه مسألة خلافية، من العلماء من لم يحدد مسافة وقال ما يحتاج إلى زاد ومزاد، أي ما يعتبر في عرف الناس سفرا ويستعد له بالطعام وغيره، ومن العلماء من حدد ذلك بمسافة معينة فما دونها لا تقصر فيه الصلاة، يعني ما دونها لا يترخص فيه برخص السفر، وذلك قدر بالمعايير الموجودة في هذا الزمان بما يقارب 80 كيلو. فإذا كانت المسافة التي قصدها المسافر تبلغ 80 أو تزيد على ذلك فإن هذا سفر قصر، فللإنسان أن يقصر وهو الأفضل، وله أن يتم وهو خلاف الأولى. وأما الجمع فإنه أمر مباح، إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع. بارك الله فيكم. إذا ترك المتوفى وصية بثلث ماله في الصدقة وأعمال الخير وحال الحول على المال ولم يجد الوكيل بيتا يشتريه بهذا المال، هل يخرج الزكاة عن هذا المال؟ وإذا اشترى الوكيل بيتا فهل يخرج الزكاة سنويا على هذا الوقف مع العلم أنه قد لا يبقى شيء من هذا المال؟ المال الموقوف والذي أخرجه صاحبه من ذمته وجعله لله عز وجل طلبا لثوابه، هذا قد تخلف فيه شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام، لأن هذا لا مالك له في الواقع، وعندئذ فلا تجب الزكاة في مثل هذا المال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يتعامل بنظام الفيزا مقابل وديعة في أحد البنوك، فإن تأخر في السداد للشراء مقابل الوديعة خصموا عليه بفائدة، فهل يدخل في الربا؟ الفيزا على نوعين، هناك فيزة إسلامية يعني، وليس معنى ذلك أن الإسلام جاء بها، وإنما المراد أنها تتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية في التعامل، وهي التي لا يؤخذ عليها أرباح فيما لو تأخر الإنسان عن السداد، وإنما الذي يؤخذ فقط ما يقابل الخدمات الإدارية عند السحب. فهذه لا مانع من أن يتعامل الإنسان بها. وأما الثانية فهي الفيزا التي تصدرها البنوك التقليدية والتي تؤخذ عليها فوائد معينة إذا تأخر عن السداد بعد مدة معينة، فهذه لا يجوز أخذها ولا التعامل بها، حتى ولو أن المتعامل قال أنا لن أتأخر عن السداد وسوف أسدد لهم كل وقت بوقته ولن أتأخر، ومن ثم لا يمكن أن ترتب علي فوائد، فنقول إن هذا كلام لا أثر له في الحكم، لأنه ما دام أنه قبل هذه الفيزة وقبل ما تضمنته من شروط، ومن شروطها أنه إذا تأخر في السداد فإنه تفرض عليه فائدة ربوية، فمثل هذا لا يجوز التعامل به على وجه من الوجوه. بارك الله فيكم. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: التركة التي لم توزع حتى الآن هل عليها زكاة؟ التركة إن كانت نقودا وضعت في البنك فنعم عليها زكاة، ينظر إلى نصيب كل واحد من الورثة، فإذا كان نصيبه يبلغ نصابا مع ما عنده فإن الزكاة واجبة فيه. وأما إذا كانت التركة عقارات لم يقم بتوزيعها فإن الزكاة والحالة هذه غير واجبة فيها. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: إذا انحرف الشخص عن اتجاه القبلة شيء يسير، فهل يعيد الصلاة أم يستمر؟ إن كان في الحرم وهو يرى عين الكعبة فإن الانحراف اليسير مؤثر، لأن الإنسان يجب عليه أن يصيب عينها. وأما إن كان خارج الحرم سواء كان في مكة أو في غيرها فإن الانحراف اليسير لا أثر له في الحكم، ومن ثم فصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة، والمدينة تقع شمال مكة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. يسأل بارك الله فيكم عن جلسة التورك في الصلاة، هل هي جائزة وهل يوجد اختلاف في ذلك بين المذاهب الأربعة؟ الأصل في التشهد الأخير أن يتورك الإنسان، يفترش في التشهد الأول أو في تشهد الصلاة التي هي من ركعتين كالفجر والنوافل. وأما الصلاة التي فيها تشهد أول وتشهد ثاني فإنه يتورك في التشهد الثاني. وأما الخلاف فإن المسألة لا تخلو من خلاف، لكن ما ذكرناه هو الراجح والله أعلم بالصواب. بارك الله فيكم. هذا أبو هشام من الطائف يقول: أنا أسكن أساسا في الطائف وعندي شقة في مكة، وأحيانا أذهب إلى مكة وأجلس عدة أيام، فهل لي أن أجمع وأقصر في الصلاة؟ مدينة الطائف اليوم لا يفصل بينها وبين مكة إلا مسافة قصيرة، وبخاصة بعد فتح طريق الهدى فالمسافة أقل من 80 كيلو، التي ذهب أكثر العلماء إلى جعلها الحد الفاصل بين ما تقصر الصلاة فيه وما لا تقصر. ومن ثم فإن ما سأل عنه السائل لا ينطبق عليه أنه سفر، فلا يترخص برخص السفر لا بالقصر ولا بالفطر ولا بالجمع بين الصلاتين. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ عبد الله، اشرح لنا معنى قول الله عز وجل الطلاق مرتان. الله عز وجل بين أن الطلاق إما إمساك بالمعروف أو تصريح بإحسان. الإنسان إذا أراد أن يطلق فإما أن يطلق مرة واحدة أو مرتين، وفي هاتين الحالتين يكون له حق الرجعة. فإن طلق الثالثة بانت امرأته منه وليس له الرجعة بعدها، وإنما له أن يتزوجها إذا تزوجت زوجا غيره. وعلى الإنسان إذا أراد أن يفارق زوجته ألا يضر بها، إما إمساك بمعروف فيمسكها ويحسن إليها ولا يمسكها ضرارا، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها بهدف الإضرار بها، وإنما يمسكها ويحسن إليها. أو إذا كان غير راغب فيها وقد طابت نفسه منها، أو وجد أن الحياة بينها وبينه لم تعد بالحياة المحتملة لسبب أو لآخر، فإنه يسرحها بإحسان، يفارقها ويحسن إليها ويعطيها ما لها من حقوق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله إني مواظب على صلاة الجماعة ما عدا الظهر والعصر، وذلك بسبب حساسية في الوجه تزيد بالتعرض للشمس والغبار والحرارة، ما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟ أقول: شفى الله السائل وشفى كل مصاب ورفع عنهم الضر. وما سأل عنه السائل هو معذور فيه، لأنه قد ذكر أنه مواظب على الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين باستثناء هذين الوقتين، لأن الحرارة تشتد فيهما ولديه حساسية في وجهه لا يقدر معها على الذهاب إلى المسجد، فهو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الله يقول: هذا السائل هلك هالك عن زوجة وأربع بنات، هل أبناء العم الشقيق لأب البنات يلحقون في الإرث؟ إذا لم يكن هناك من هو أقرب منهم من إخوة لذلك المتوفى أو أعمام أو أبناء إخوة، فإن أولاد العم يرثون، وبناء على ذلك فللبنات الثلثان يوزع بينهم على حسب رؤوسهم، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، ولأبناء العم إذا لم يوجد من هو أقرب منهم الباقي يوزع إليهم على حسب رؤوسهم، ويكون ذلك خاصا بالذكور دون الإناث. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا أحد الأخوة يقول: لقد خصصت جزءا من زكاة مالي الذي يحول عليه الحر في رمضان هذه الأيام لإحدى الأسر الفقيرة لشراء مستلزمات الدراسة والاختبارات وما إلى ذلك، فهل فعلي صحيح أم أنا مخطئ بتعجيل الزكاة؟ ما فعله السائل هو أمر حسن، فلقد عجل الزكاة التي تجب عليه في رمضان مراعاة لحالة هذه الأسرة التي وصف حالها. ولا شك أن الناس في حاجة إلى المال في غير رمضان على نحو أشد منهم في رمضان، وذلك لأن الباذلين يكثرون في رمضان، ومن ثم يجد الفقراء ما هم في حاجة إليه في رمضان، لكن في غير رمضان يقل الباذلون، ومن ثم تشتد حاجة الفقراء إلى المال في غير رمضان. فما عمله الأخ السائل أمر حسن وجميل أن يعمل ذلك غيره، فيتفقدون أقاربهم وجيرانهم ومن لهم صلة بهم، فإذا كانوا محتاجين والشأن فيهم ذلك فليعطوهم شيئا من الزكاة من باب تعجيل الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عمه العباس زكاة سنتين. بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل عن الزكاة، يقول: أنا أخرج زكاة مالي على شكل أكباش أوزعها في عيد الأضحى على من هو في حاجة للأضحية، فما حكم عملي هذا؟ لا نقول بأن العمل ليس بصحيح، لكن هو خلاف الأولى، فالأصل في الزكاة أن تدفع إما نقود أو إذا لم يتيسر ذلك تكون من عين المال، يعني من لديه أخمشة وليست لديه نقود أو لا يرغب إخراجها فله أن يخرج من الأخمشة، ومن عنده أدوات يحتاج إليها في البيوت فله أن يخرج من هذه الأدوات بالنسبة المعروفة وهي ربع العشر. وإن كان الأولى هو إخراج النقود حتى يتمكن ذلك الفقير من أن يشتري بها ما هو في حاجة إليه، وأما أن يوزع أكباشا في عيد الأضحى فربما هؤلاء الذين أعطاهم هذه الأكباش هم في أمس الحاجة